وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة هذه محرمة عليك. فإذا تزوج الرجل وبنتها حرمت عليه الأم على التأبيد، واضح هذا؟ نعم. ولأنها من أمهات نسائه فيدخل في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، ولأنها أم زوجتي فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال شركه. وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما وحرمتا على الأبد. فأما إن دخل بالأم فيقول فسد نكاحهما، إن دخل على البنت ولم يدخل على الأم حرمت الأم، وإن دخل بهما جميعا حرمتا عليه الاثنتان، لأن الله عز وجل ذكر قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل بالمرأة حرمت عليه هذه البنت. نعم. فصل. فصل. اقرأ المتن فقط نكمل هذا. وإن أسلم وتحت إيماء فأسلمنا وكان في حال اجتماعهم على الإسلام في من يحل له نكاح الإماء فله الاختيار منهن، وإلا أجل دفع شدة الشهوة وخشية الوقوع في الزنا. إذا تزوجت اثنتان فهذا في غير حاجة. بسم الله. نعم. وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن. طيب، هذه مسألة يأتونها بالفقه في الغالب هي من باب الألغاز. قال إن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر، حتى صار فقير. أسلم وهو موسر ولم والإماء لم يسلمن إلى أن أصبح معسر، له الاختيار وليس له الاختيار؟ لأنه لو أسلم وهو معسر وهو موسر ثم أسلمنا معه وهو موسر فليس من ذوي الحاجة، ما يصح يتزوج إماء، يقال له طلقهن. واضح؟ عرفنا وجه إيراد هذه المسألة هنا. يقول هذا الرجل الذي أسلم تحته إماء وكان موسرا، فإذا أسلم وما أسلم إلى أصبح معسر له الاختيار، لأن المعسر الذي لا يجد طول الحرة له أن يتزوج أما، يقال له اختار. لكن إذا أسلم ولا زال هو موسر يقال له فارقهن. واضح هذا؟ بس هذا الباب، بقية الباب على هذه الشاكلة. اقرأ الفصل الذي يليه. كتاب الصداق. كتاب الصداق. الآن بعد ما ذكر النكاح وذكر المحرمات ومن يجوز نكاحهن والأنكحة الجائزة والأنكحة الفاسدة وبين شروط النكاح وذكر تلك التفاصيل انتهينا منها، الآن دخل في كتاب الصداق. الصداق عن المهر، كيف يكون المهر ولمن يقدم وما مقداره، هذه التفاصيل يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب. نعم. إيش باقي على شأن؟ ربع ساعة أكثر. اقرأ. كتاب الصداق وهو العوض المسمى في النكاح وفيه وهو العوض المسمى في النكاح، يعني هذا تعريفه شرعا. إذا قيل ما هو الصداق ما هو المهر يقال له العوض المسمى في النكاح. نعم. وفيه لغات صداق وصداق بفتح الصاد وكسرها. صداق وصداق. نعم. وصدق وصدق وصدق. نعم. بفتح الصاد وضم الدال، وصدق بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها. وله أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقد والحباء. يقول له عشرة أسماء. الصداق له عشرة أسماء: الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعليقة أو العلائق والعقر والحباء، كلها هذه من أسماء الصداق. يقول قد نظمها في بيت، يعني العادة الفقهاء رحمهم الله يجمعون هذه الشوارد في بيت ليسهل حفظها على الطلبة، فقال قد نظمها في بيت، وهي قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. نعم. يقال أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال أمهرتها. يقال أصدقت المرأة، لأن الصداق مأخوذ من يعني اشتقاقها من أصدق المرأة، ومهرها ومهرها، ولا يقال أمهرتها. هكذا يقول أن صاحب المغني أنكر هذا، لكن غيرهم من أصحاب اللغة يقولون جائز أن تقول مهرتها وأمهرتها. نعم. وهو مشروع في النكاح بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة بعضهم فسرها بمعنى واجبة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية واجبة، وبعضهم لم يأخذ كلمة ابن جرير اقتصر على هذا المعنى، قال آتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن نحلة أي عطية واجبة، لا يقال نحلة إلا إذا كان في الواجب. والآخرون قالوا ليس لا يطلق لفظ النحلة إلا فيما كان فيه هبة بسخاء نفس، ولا يقال للواجب نحلة. فيقال له: إذن ما معنى هنا نحلة؟ كيف لا يكون واجب المهر ولا بد أن يكون مقرر اسمه أو ذكره أو وجوبه؟ قال: معنى نحلة أي عطية زائدة، لأن الرجل يستمتع بالمرأة والمرأة تستمتع بالرجل، ويبقى كل واحد منهما استفاد من الآخر، والمهر من باب الزائد، فيكون نحلة للزوجة، ولذا سماه ربنا نحلة. والآخرون يقول لا، قالوا نحلة بمعنى عطية واجبة. نعم. وقيل النحلة الهبة والصداق في معناها، وقيل نحلة من الله تعالى للنساء، وقوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. فآتوهن أجورهن فريضة، فذكر أجورهن، سمى الله عز وجل المهر أجرا، سماه أجر وسماه فريضة، ولذلك من أسماء العشرة اسم فريضة واسم أجر. نعم. وقوله عليه السلام: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يذكر هذه جاب الأسماء، أتى بالأسماء العشرة للمهر، ثم دلل على ذلك بما ورد ذكره من هذه العشر في الكتاب والسنة، فقال: القرآن استعمل الأجر واستعمل الفريضة واستعمل النحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المهر، فأراد أن يدلل على أن كل لفظ جاء في الشرع ذكر له. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مهين. مهيم. رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة، يعني زعفران على الثوب، نوع من خلوق طيب. قال: مهيم. مهيم يعني ما شأنك، ما الخبر، هي كلمة يمانية، ما الخبر، ما شأنك في هذا، أخبرنا ما الذي حصل. فدل على الإنسان يتباسط مع من يعرفه، إذا رأى شيئا استغرب فيه يسأله عن هذا، فقال: مهيم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فقال عبد الرحمن: نعم. فقال: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال تزوجت مهرا، يعني دل على أن ما دعاه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. والآن لو تزوج ما وجه الدعوة لفلان، الله أكبر، ها كيف تكون الملامة والعتب وكيف يكون كذا. والإنسان في مثل هذا ما يؤاخذ الناس، الناس على قدر أقدارهم، قد لا يكون نسيانه جفاء لك، وقد لا يكون إغفاله إنما هو من باب الإهمال، والناس لهم ظروف. فإذا علمت فسر بذلك وأبلغه سرورك وادع له، دعاك أو لم يدعك. الناس لما التزمت بمثل هذه أصبحت القطيعات كثيرة، مرض ولم يزره، ومات ولم أحد له ولم يعزه، تزوج ولم يدعه، يجعل كأن هذه من باب الحقوق، إن لم يحصل كذا حصل كذا، وتصبح عداوات الناس من ليست لوجه الله عز وجل، ولا غضب لله عز وجل. الذي يغضب لله عز وجل ويرضى لله عز وجل هذا الذي استكمل إيمانه. الذي يغضب لله ويرضى لله هو الذي استكمل إيمانه. أما إذا غضب لنفسه ورضي لنفسه فهذا منتصر لنفسه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول: يا شيخنا أحسن الله إليك، ما هو وجه التفريق بين إلزامهن بعدة الوفاة بينما أقرعنا بينهن في الميراث؟ عدة الوفاة لأنهن كلهن زوجات له، وكلهن تعرضن للوطء، فلا بد من براءة الرحم لأجل حق هذا الميت ما يتزوجن، وقد يأتيهن رجل آخر فيخلط بين الأنساب. وأما الميراث فلا يصح إلا لأربع، فالقرعة هي التي تميز. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما هي عاقبة الظن في الناس، وكيف ننصح من لا يثق في الناس بل كل أقواله مبنية على الظن حتى لو حلف له بالله؟ نسأل الله السلام العافية. يعني اللي يشكك في الناس هكذا دائما يظن بهم ظن السوء، هذا مرض. والإنسان يعني الاحتراس من أصحاب الريبة طيب، وأخذ الحيطة والحذر طيب، لكن الإنسان يأخذ الناس بمأخذ حق على أنهم مسلمون وأنهم آمنون. ولذا من توكل على الله عز وجل فإن الله حسبه، يعني كافيه. ولذا يقوم يحتاط لنفسه ويأخذ الحذر هو الذي يقع. أكثر من يقع في الورطات والمشكلات ذا الذي أخذ بحيطته وحذره وذكائه، أغلب من يتورط هذا. وذاك الذي توكل على الله وآمن وأخذ الأمر على ظاهره هو الذي ينجيه الله عز وجل من مكر أريد به أو كيد. فخذ الإنسان بع واشتري مع فلان على أنه حسن النية ما تدري، لكن تحتاط وتقول: لا أنا بيعه في الصورة لكن في قلبي ما أعقد له، أو تأتي بشهود لا يعرفون لأجل أنك لو مكر بك تخلع الشهود. فهذه المسائل لو مشت في الناس ما تعامل الناس بعضهم على بعض، ولا راجت الدنيا ولا قامت المصالح. فسوء الظن هكذا في على الإطلاق ما يصح. لكن لو دخلت مواضع ريبة بين قوم شهروا بالخيانة وبين قوم عرفوا بكذا، فالإنسان يحتاط يأخذ الحذر. وإلا خذ الناس على ظواهرها وكن سليم الطوية فإن الله حافظ لك. نعم. وهذا فيه قلة إيمان غالبا، من لم يعرف قدرة الله عز وجل ومشيئته النافذة، هو الذي يسير وهو الذي يعصم وهو الذي يحفظ وهو الذي يبعث ويرسل. لو احتط ما احتط، إذا شاء الله أن تقع في الفخ وقعت، ما يمكن. نعم. يقول: هل هناك حديث بمعنى فالج الفرجين في النار، أي الأم وبنتها أو ما شابه ذلك؟ لا، ما أعرف. وجزاكم الله خير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.